بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر لفلس أو غيره. هذا الباب يذكره أهل العلم في المطولات بعد بابي الحوالة والصلح، لأن الإنسان إذا أعطى دين، ومن مسائل الدين المتعلقة بالدين التوثيقات، وقد مرت معنا، فإن لم مثلا يكون هناك توثيقات أو كانت، فإن من حلول الدين قبل الحجر، من حلول الدين الحوالة. والحوالة أن تحيل مثلا زيد أعطى عمرا 100,000، وزيد هو يطلب خالدا 100,000. زيد أعطى عمرا 100,000، نعم زيد أعطى عمرا 100,000، وعمر يطلب خالدا 100,000. الحوالة الآن مثالنا الأول معروف في هذا الدرس، زيد أعطى عمرا 100,000، فالآن زيد يريد من عمر كم؟ 100,000. طيب عمر فيما مضى قد أخذ 100,000 من خالد، فممكن عمر ما عنده شيء، يأتي زيد يقول له تعال أعطني فلوسي، يقول عمر والله ما عندي شيء، لكن تدري اذهب لخالد فإن لي عنده 100,000 خذها منه. هذا الحوالة. المؤلف رحمه الله اكتفى بذكر حديث في الحوالة من دون أن يفصل فيها ومن دون أن يذكرها. هذا الحل المتبادر من الحلول، تصفية بين الخصمين في الدين. من الحلول كذلك الصلح، والصلح أن يتصالح، وسيأتي معنا باب الصلح بعد باب الحجر. آخر حل الذي هو الحجر، آخر حل الذي هو الحجر، والحجر معناه المنع في اللغة، وفي الشرع منع صاحب المال من تصرفه في ماله، منع صاحب المال من تصرفه في ماله لسببين. السبب الأول إما لديونه، لأنه أفلس، يعني استدان بديون كثيرة أكثر مما عنده من المال، وكل يطالبه، فيمنع من أن يتصرف في ماله في بيع أو شراء. لماذا يمنع؟ لأنه مفلس، وهذا المال الذي عنده الآن هو جميعه لغرمائه، فيبيعه الحاكم إلى غير ذلك من يتصرف سبيل تقليل. إذن يمنع الحجر، هو منع صاحب المال من تصرف ماله. السبب الأول قلنا لديونه. السبب الثاني، يعني السبب الأول لديونه لحق غرمائه، السبب الثاني لحق نفسه، لحق نفسه. يمنع صاحب المال من تصرف ماله لماذا؟ لحق نفسه. كيف لحق نفسه؟ لأنه مثلا صغير سيفسد ماله، لأنه مثلا مجنون لا يعرف من أحسن تصرف ماله، فيمنع هذا المجنون من تصرف في ماله، يمنع هذا الصغير من تصرف في ماله. لماذا؟ لحق أنفسهم، للحفاظ عليهم، وسيأتينا بعد قليل. إذن هذا هو يعني من الحلول الأخيرة في باب الدين، في باب الدين الذي هو باب الحجر. قال: ومن له الحق، ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. اكتب هنا واجب، اكتب هنا واجب، يعني انظار المعسر واجب. طيب قال: ومن له الحق، يعني الحق لزيد، وعمر معسر عليه الحق. يقول: من له الحق، أي أنت يا زيد الذي لك الحق، لك 100,000، يجب عليك وجوبا شرعيا أن تنظر المعسر، أن تنظر المعسر الذي هو عمر. ما معنى المعسر؟ المعسر هو الذي لا مال له أصلا. المعسر هو الذي لا مال له أصلا، أو له مال ولكن ثبت شرعا إفلاسه. الثاني، الأول من المعسرين ليس له مال أصلا، الثاني من المعسرين له مال لكن ثبت شرعا إفلاسه. الجال ما معه شيء، ثبت عند القاضي بالبينة أو إلى آخره أنه لا يملك شيئا، فهنا يجب على زيد أن ينظره، هذا هو الحكم الشرعي، يجب على زيد أن ينظره لأنه ليس معه شيء، ليس معه شيء. من أين يأتي بالمال؟ من أين يأتي بالمال؟ إما أنه في الأصل ليس معه مال، وأنت يا زيد لما أعطيته هذه 100,000 وأنت تدري أن ليس معه مال فهذا مسؤوليتك، وإن كنت لا تدري فهذه مسؤوليتك، لماذا لم تتثبت من الرجل؟ وإن كان معه مال فأفلس شرعا، ثبت بالبينة أنه أفلس شرعا، فكذلك من أين يأتي لك بالمال؟ فهذا إذن هو المعسر. أما من كان له مال أو ادعى الإفلاس، يعني قال أنا والله ما عندي شيء بس ما ثبت شرعا، هذا يطالب وهذا هو الذي يحجر عليه. قال وينبغي أن يسفر على الموسر، اكتب سنة، يعني أنت يا زيد الذي لك 100,000 إذا كان عمرا موسرا عنده فلوس فيسن لك الحمد لله، يسن لك يا زيد أن تيسر له وأن تمهله، هذا سنة، ولكن لو أخذت حقك في مكانه ما عليك حرج. قال ومن عليه الحق فعليه الوفاء، ومن عليه الحق فعليه الوفاء. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، يعني أنت يا زيد يجب علي، أنت يا عمر يجب عليك أن تؤدي الحق لزيد، أنت يا عمر يجب عليك أن تؤدي الحق لزيد كاملا بالقدر والصفات، يعني بالقدر مثلا إذا كان مثلا بالريالات 100,000 200,000 بالصفات، مثلا لو مثلا اقترضت مثلا من زيد مثلا جملا مثلا ثنيا مثلا ترد له جملا ثنيا كصفة نفسها، لو مثلا اقترضت مثلا منهم برا مثلا جيدا ترد له برا جيدا، وهكذا في القدر والصفات. المهم يجب عليك يا عمر أن تؤدي الحق لزيد، ويحرم عليك أن تماطل، المماطلة حرام إن كان لعمر مال، أما إن لم يكن له مال فهو معسر ومعذور، أما إن كان له مال فيحرم عليه أن يماطل. وكما مر معنا في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلف الله والعياذ بالله، وكما ذكرنا أن النية يعني تؤثر في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. مطر الغني ظلم كما ذكرت لك، لما قال هو من عليه الدين فيجب عليه أن يؤديه كاملا يوفيه كاملا قبل قدر الصفات، لأن مطر الغني ظلم كما قال يبيح عرضه وعقوبته كما قال عليه الصلاة والسلام، فمطر الغني ظلم في حديث آخر طبعا، فلا يجوز للغني أن يماطل أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، هذا كما ذكرت لك أن المؤلف رحمه الله لم يذكر باب الحوالة واكتب بهذا الحديث من أحيل على مليء فليحتل. طبعا شروط الحوالة أن يكون الدين متفقا في الصفات والقدر والجنس والاستقرار، يعني شروط الحوالة أن يكون الدين مستقرا ومنضبطا. فمثلا زيد استلف من سلف عمرا 100,000 وعمر هو سلف خالد 100,000، فخالد مفروض أنه يعطي عمر 100,000، قال عمر ليس عندي 100,000، اذهب يا زيد خذها من خالد لأنه لي حق عنده، فيجب أن يكون الدين الذي بين عمر وخالد متفق في القدر والصفات. لو مثلا عمر تسلف من خالد لو عمر سلف خالد 50,000 فلعمر أن يقول يا زيد روح اذهب لي خالد وخذ من 50، بس ما يقول اذهب له وخذ منه 100، هذا ليس متفقا، يقول له اذهب وخذ 50. هذه الحوالة، وهي كما ذكرت لك من أبواب يعني المصالحة بين الخصمين. وإذا قال المؤلف هذا من الميسرات يعني الحوالة. قال فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. اكتب على هذه الجملة ضابط المليء عند أهل العلم وعند الفقهاء هذا هو ضابط المليء. لا بد أن حتى نقول هذا مليء في الحوالة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليحتل، يعني واجب، يجب عليه إذا عمر أحال زيدا على خالد وخالد مليء، يجب على زيد أن يذهب لخالد ولا يطالب عمر، يجب وجوبا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا مليء، من هو المليء؟ قال المليء الذي عنده الوفاء، هذا واحد، وليس مماطلا يعني في الخلق، ما هو ظالم عنده وفاء ويماطل الناس. إذا كان عنده وفاء ويماطل الناس فليس مليئا، لا يجب على زيد أن يحتال لخالد ما دام أنه يعرف أن خالد ليس مماطلا، ما دام أنه يعرف أن خالد مماطل لا يجب عليه أن يحتال إلى خالد. إذن فالمليء من عنده وفاء، اثنين ليس مماطلا، ثلاثة يمكن تحضيره في مجلس القضاء. لكن لو كان يمتنع مثلا لشدة ظلمه أو مثلا لوجاهته يمتنع من حضور عند مجلس القضاء فليس مليئا. إذن ضابط المليء كما ذكره لك المؤلف رحمه الله تعالى. قال فالمليء هو الذي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره عند لمجلس القضاء لمجلس الحكم. إذن هذا هو المليء. فإذا إذا إذا إذا, إذا أحال عمرو زيد على خالد بهذه الصفات فيجب على زيد أن يحتال على خالد. هنا باب الحجر، يعني هنا فائدة الحجر. قال وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه الحاكم ومنعه من تصرف في ماله. اكتب على هذه الحجر وكيفيته، الحجر وكيفيته. نعم، إذا كثرت ديون الإنسان وزادت عن ماله، يعني إنسان مثلا تسلف 300,000 من الأول 100 ومن الثاني 100 ومن الثالث 100 ولا يملك إلا 90,000 فالآن ديونه أكثر من ماله، هنا يكون مفلسا. اكتب من كانت ديونه أكثر من ماله فهو المفلس. إذن عندنا معسر ذكرنا تعريفه، وموسر وذكرنا تعريفه، والمفلس، المفلس الذي ديونه أكثر من ماله. هذا المفلس أهل المال أهل الحق إن صبروا رضا من أنفسهم فالحمد لله، لكن لو طالبوا الحاكم قالوا نريد أموالنا من هذا الشخص فنظر الحاكم فيه فوجد أن ماله أقل من ديونه، ماذا يفعل الحاكم؟ يحجر عليه. ما معنى يحجر عليه؟ أي يمنعه من التصرف في في 90,000 الذي عنده. يقول خلاص لا تشتري بها شيء، لا تبيعها. ويبدأ الحاكم ينظر حتى يعني هل عنده مال آخر، هل أحد يطلبه، هل كذا. المهم أنه يمنعه من تصرف في ماله لحق غرمائه. قال حجر عليه الحاكم طبعا ومنعه من التصرف في ماله. طيب في جميع ماله. بعدين ماذا يحصل؟ قال ثم يصفي ماله. كيف يصفي ماله؟ يقسم ما عنده من المال على الغرماء. قلنا أنه 300,000 وعنده 90,000. كيف يقسم 90 على 300؟ ما تجي. كيف يقسم 90 على 300؟ هم يبغون منه 100، كل واحد يبغى منه 100، وهذا معناه 90. نقول نعم صحيح، هذا ما يجي. لكن وش الحل؟ طيب مالنا حل إلا كذا، الرجل هذا مفلس، ليس عنده إلا 90,000، ما عنده شيء. فماذا نفعل؟ إما أنكم لا تأخذون شيئا أو تأخذون الباقي. طيب كيف نأخذ الباقي؟ نقول تأخذون الباقي. ننظر، أنت لك 100,000 وهذا لك له 100,000 ولكم 100,000، أنتم 3 صح؟ ممتاز، 3. نقسم ما له على 3، نقسم ماله على 3. إذا قسمنا ماله على 3 كم يصير؟ 90 90 90. إذن فأنت لك 90 و 30 30 30. إذن لك أنت يا الأول 30، ولك أنت يا الثاني 30، ولك أنت يا الثالث 30. فلا يأخذون مالهم جميع كاملا، ولكن يأخذون من ماله بقسط مالهم. يأخذون من مال المفلس بالقسط من مالهم الكامل، يعني هم مالهم الكامل 100، وكل واحد له 100 وهم 3. إذن 3 ما هو القسط؟ هو الثلث. الأول له ثلث من ماله، والثاني له ثلث ماله، والثالث ثلث ماله، صح ولا لا؟ خلاص إذن للأول 30 والثاني 30 والثالث. طيب لو كان عنده 150,000 وسنقسم ماله على 3، للأول 50 وللثاني 50 والثالث 50. طيب لو كان عنده مثلا نقول 180,000، للأول 60 والثالث 60 والثالث 60 وهكذا. فإذا زاد مثلا نقول مثلا واحد له 100,000 وواحد له 200,000، يعني ماله لاثنين، يعني هو استدام من اثنين، استدام من واحد 100,000 واستدام من الثاني 200,000 وعنده 90، وش الحل؟ خلاص انت الاول تاخذ 30 وانت تاخذ الثاني تاخذ 60، لان هذا ثلثين المال وهذا ثلث، فيقسم ماله على ثلثين وثلث، هذا له 30 وهذا له 60، فيقسم ماله بهذه الطريقه. طيب والباقي هل يبرأ منه المفلس؟ لا يبرأ منه المفلس، تبقى في ذمته. متى ايسر؟ طالب الغرماء الحاكم مره ثانيه وقال هذا جمع فلوس، خلي يعطيني فلوس. كما ذكرنا في الرهن، لما قلنا اذا الرهن انباع الرهن ثم سدد بعض الدين، قلنا الباقي يبقى دينا في ذمته مرسلا. انا بنقول هذا كذلك في الحجر، ان حجرنا عليه وسددنا ديونه مما عنده وبقي باقيا عليه، هذا الباقي في ذمته. متى ايسر يسدد لهؤلاء؟ متى ايسر يسدد لهؤلاء الغرماء؟ قال يصفيه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم على ما ذكرت لك وشرحت لك. قال ولا يقدم منهم إلا صاحب رهن، يعني قال صاحب الرهن برهن، يعني الآن الثلاثة هذه ولي 100,000 100,000 100,000، قلنا عنده 90، عنده 90 مثلا، سيارة قيمتها 40 ومع 50,000 نقد، واحد من الثلاثة رهنه سيارة، السيارة هذه موجودة عند أحد الغرماء، مثلا نقول زيد هو المفلس الآن، وعمر أو لا نقول عمر هو المفلس، زيد أعطى عمرا 100,000 وعمر أعطى زيدا رهنا سيارة فهي عند زيد، وخالد أعطى عمرا 100,000، وسلمان أعطى عمرا 100,000، ثم أفلس عمر، ما عنده إلا 50 وعنده السيارة التي عند زيد رهن. يأتي زيد للحاكم ويقول هذا أعطاني سيارة رهن، فيقدمه الحاكم يبيع سيارته سوى 40 يعطيه 40 التي له، لأن هذا يقدم في الوفاء، يقدم في الوفاء لأنه معه رهن، والرهن هو يستوفي زيد دينه من الرهن كما ذكرنا قبل قليل، فيقدم. قال ولا يقدم إلا صاحب رهن برهنه، فيقدم. قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذه المسألة وشي؟ رجال سلف المفلس هذا عمر، سلفه سيارة، دينه سيارة على أن عمر سيعطيه 100,000 بعد سنة، فأفلس عمر، فجاء زيد هذا ولقى سيارته عند عمر فيأخذها، لكن بشرط، بشرط يأخذها إذا كانت على حالها ولم تتعلق بها حقوق. كيف على حالها؟ يعني مثلا زيد أعطى عمرا سيارة جديدة كما يقال بقراطيسة 0,000 ما مشت. إذا زيد لقى سيارته عند عمر بهذه الصفة 0,000 ما مشت ولا شيء ولا تحركت، فهو أحق بها لا شك، يأخذها على طول. لكن لو لقى مثلا عمر راحبها وجابها وتغيرت قيمتها، لا ما عاد يأخذها زيد، خلاص تعتبر من مال عمر وتباع من ضمن الأموال ولم تتعلق بها حقوق. لو أنه لقى على سيارته، لقى سيارة زيد، لقى سيارته عند عمر لكن لقاه راهنها الواحد ثاني فتعلق بها حقوق، فلا يستحقها زيد. إذا من أدرك ماله عند مفلس فهو حق به من غيره، إذا قل أكتب إذا كانت على حالها العين هذه ولم تتعلق بها حقوق فزيد هو أحق بها. هنا دخل المؤلف رحمه الله تعالى في المحجور عليهم لحظ أنفسهم، في المحجور عليهم، في المحجور عليهم لحظ أنفسهم. نحن مر معنا الآن المحجور عليه لحظ الغرماء اللي هو المفلس، الآن ذكر لك المحجور عليهم لحق أنفسهم، وهم السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال، ليس مجنون لكن يحسن التصرف في المال، والمجنون والصغير، هؤلاء يمنعون من التصرف في أموالهم لحظ أنفسهم، ووليهم في المال الأب ثم الوصي ثم الحاكم كما سيأتي معنا بعد قليل. قال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون، هؤلاء هم الثلاثة الذي ذكرت لك، قال أن يمنعهم من التصرف الذي يضرهم، يعني يمنعهم من التصرف الذي يضرهم. اكتب بل يمنعهم من تصرفات مالهم جميعا، يمنعهم من التصرفات مالهم جميعا، فلا يصح تصرف هؤلاء في المال إلا بإذن، إلا بإذن الولي، إلا بإذن الولي في الشيء اليسير، إلا بإذن الولي في الشيء اليسير. أن يمنع، أن يمنعهم من التصرف مالهم الذي يضرهم، إذا كما ذكرت لك أكتب أن يمنعهم مطلقا، فلا يصح تصرفاتهم إلا بإذنه في اليسير. استدل بآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هنا قال عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كيف أموالكم هي أموالهم؟ قال نعم، لأن السفهاء والمجانين والصغار سيتلفون المال، والمال هذا فيه حق للجميع، فهو مال الصغير والسفيه والمجنون، لكن لو ممكن من لا أتلفه، والله عز وجل جعل هذا المال قياما للناس لا يتلف، المال محترم، المال في الشرع محترم، ولذلك يحرم فيه الإسراف، يحرم فيه التبذير، لا يعطى السفيه، لا يعطى المجنون، المال محترم، ليس شيئا يعني ليس محترما في الشرع، المال في الشرع محترما الذي جعل الله لكم قياما. لا تسبايا ما كنت يجعل الله لكم قيامة. هذا هو إذن الدليل. قال وعليه أي على الولي. طبعا على الولي إن لم يكن أبا، إن لم يكن أبا، لأن الأب أحيانا يستحق يعني له أن يتملك من مال ابنه كما سيأتينا في المستقبل، أن يتملك من مال ابنه. الأب له حق أن يتملك من مال ابنه إذا لم يضر ابنه ولم يحتاج إليه، إذا لم يضر ابنه ولم يحتاج إليه. قال وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم، من حفظه والتصرف النافع لهم. إذن كيف يعمل الولي في مال الصبي سواء كان أبا أو كان كيف يعمل الولي في مال الصبي والمجنون والسفيه سواء كان هذا الولي أبا أو غيره؟ قال يحفظ هذا المال لهم ولا يقربه إلا بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن أن يحفظه لهم من الآفات وأن ينميه لهم في المنافع. هذا هو الحفظ الذي يكون به، أو هذه هي التي القربان الذي هو القربان الذي هو بالتي هي أحسن. قال من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه، نعم يعني يصرف عليهم ما يحتاجون إليه من هذا المال. يعني إذا كان السفيه مثلا الولي ليس أبا، لأن الأب يجب عليه أن ينفق على أبنائه سفهاء أو مجانين أو صغار، الأب يجب عليه أن ينفق على أبنائه. لكن لو كان هذا الولي ليس أبا فينفق على هذا السفيه أو المجنون أو الصغير من ماله، من مال المجنون أو الصغير أو السفيه، يصرف عليه بالتي هي أحسن. قال ووليهم أبوهم كما ذكرت لك، يعني السفيه والمجنون والصغير وليهم أبوهم، إن لم يوجد الأب فالوصي. أحيانا الأب يوصي يقول فلان أوصيه أن يتولى أمر أبنائي، وفي أبنائه صغار أو مجانين أو سفهاء أو غير ذلك. قال أوليهم أبوهم الرشيد، كذلك أن الرشد هو يعني هو الأساس في التصرفات، لأن السفيه يحجر عليه أصلا، فإذا كان الأب سفيا فهو محجور عليه أصلا، أما إذا كان الأب رشيدا فهو يكون وليهم. قال فإن لم يكن جعل الحاكم، طبعا إن لم يكن هناك وصي، اكتب هنا إن لم يكن هناك وصي للأب. قال جعل الحاكم الوكالة أي على هؤلاء للأشفق، لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفه وأعرفهم وأمنهم. يعني الحاكم يجب عليه أن يعين وليا على هؤلاء الثلاثة شفيقا من أهله، من أهل هذا السفيء أو المجنون أو الصغير. يكون هذا الولي هو أعرفهم وآمنهم، يعني أكثرهم أمانة وأكثرهم معرفة، هذا يجب على الحاكم إن لم يكن هناك وصي. قال ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان غنيا فليتعفف، يعني لا يأخذ من أموال هؤلاء شيء، لا يأخذ من أموال هؤلاء شيئا إذا كان غنيا. أما إذا كان فقيرا فيأخذ بالمعروف. ما هو المعروف؟ هو الأقل من حاجته واكتفائه أو الأجرة التي يستحقها. ما معنى الكلام هذا؟ يعني نقول كم حاجتك أيها الولي الذي تحتاج أن تأخذ من مال الصبي أو المجنون أو السفيه؟ قال حاجتي 5000 ريال في الشهر. نقول ممتاز. طيب لو كنا سنستأجرك بالولاية على هذا المجنون أو الصغير أو السفيه، يعني نبغاك أجير بنستأجرك، لو افترضنا أن بنستأجرك تكون أنت الولي، كم نستأجرك به؟ والله بنستأجره في السوق مثلا 3000 ريال. الآن الأقل ما هو؟ الأجرة أم اكتفاءه وحاجته؟ وهو الأقل الأجرة. قال إذن يعطى الأقل وهو الأجرة. العكس، قال حاجتي 3000 ريال ونظرنا إلى الأجرة، كم أجرة في السوق؟ إلى 5000 ريال. فما هو الأقل؟ الحاجة، يعطى الحاجة. إذن فيعطى الأقل من حاجتي أو أجرته، على ما شرحت لك. قال الأقل من أجرته ومثله أو كفايته، والله أعلم. إذن فينتهي بهذا باب الحجر، وقد عرفت أن الحجر هو منع التصرفات، منع مالك المال من التصرف في ماله، وهما قسمان، من يحجر عليه لحق الغرماء قد عرفت كيف يتصرف معه، ومن يحجر عليه لحق نفسه وهم السفيه والمجنون والصغير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.